السؤال الثاني الجواب عليه: لا حرج من إرسال قيمة الأضحية إلى بلد مسلم ويقوم من ينوب عنه في تلك البلد بأمر الأضحية، والله أعلم.